الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام والتألي والحلف شيء واحد، ومعنى هذا أنه لا يجوز للعبد أن يحكم على الله بحكم لا في نفي ولا في إثبات أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، لأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو الذي يتصرف حسب مشيئته وإرادته بحكمة وعلم وقدرة ورحمة تعالى وتقدس. والعبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، ممتثلا لأمره، لا يكون عنده جرأة على الله وأنه يكون مثلا متهاونا بأمر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا عظيم جليل، لا يجوز لأحد أن يتجرأ عليه بشيء من أحكامه أو مقتضى صفاته وأفعاله تعالى وتقدس. ولهذا قال: باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أنه عظيم وأنه لا يجوز، وأن هذا إذا وقع من الإنسان فتوحيده مدخول وليس توحيدا ينجيه من عذاب الله جل وعلا. قال: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. يقول: وفي حديث أبي هريرة، يعني أن في حديث أبي هريرة أيضا رواه على السنن، يقول أن القائل رجل عابد. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: كان أخوين في الله متآخيين، كان رجلان متآخيين في الله جل وعلا، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر. فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال: يا هذا اقصر، فيقول له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله جل وعلا إليه وقال للمتألي الحالف: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للمقصر: اذهب إلى الجنة برحمتي. فهذا الذي أشار إليه المؤلف، يقول في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يعني أنه مجتهد في العبادة، ومع ذلك كان جاهلا في الله جل وعلا، ولهذا أقسم على الله أنه لا يفعل كذا أو أنه يفعل كذا. والله جل وعلا يفعل بإرادته ومشيئته، ومعلوم أن كل شيء قدره الله جل وعلا وعلمه قبل وجوده، وأنه لا يقع إلا بمشيئته، ولكن العباد يؤخذون بأقوالهم وأعمالهم. فهذا رجل تكلم بكلمة واحدة كما قال أبو هريرة: أوبقت دنياه وآخرته، أما دنياه فإن الله قبضه فلم يتمكن من التوبة والاستعتاب والرجوع إلى الله جل وعلا، فهو أخذ بسبب هذه الكلمة. وأما آخرته فأدخل النار، صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ختم له بهذه الكلمة التي هي جرأة على الله وحكم عليه بأنه لا يغفل لهذا العبد، فكانت سبب هلاكه وسبب عذابه في نار جهنم، نسأل الله العافية. فلهذا يقول: لا يجوز أن يحكم العبد على الله بشيء، وإنما ترجع الأفعال، بل ترجع الأمور كلها إلى مشيئته، إنه إذا شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل. فهو جل وعلا المالك لكل شيء، المتصرف في الخلق كيف يشاء، وليس لأحد معه حكم ولا تصرف. فهذا شيء يجب أن يعتقد ويعلم ويعمل به ولا يخالف، فإن خالفه العبد فإنه على خطر. ثم هذا أدخل النار بسبب هذه الكلمة، قال: أعماله التي سبقت أحبطتها هذه الكلمة، كلمة واحدة، فلا بد أنه يكون على جهل بالله جل وعلا، ولهذا حكم عليه بهذا الحكم فصار سببا لعذابه. أما الذي عنده علم بالله وعلم بأسمائه وصفاته لا يمكن أن يجرأ على مثل هذا، لأن هذا أمر عظيم. قد مثلا يشكل على من يقرأ هذا أو يسمعه أنه جاء أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقسم على الله فيبر قسمه، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ربما ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فهذا معناه ليس معنى ذلك أنه يتجرأ على الله فيقسم عليه، وإنما معناه أنه يخاف الله ويرجوه ويتوكل عليه، فمن تمام توكله ورجائه يقسم على ربه من باب التوكل والخضوع لله، وأنه على حسب وعده يفعل كذا وكذا، لأن الله وعد بنصر المؤمنين ووعده حق. وهذا الذي كان الصحابي يفعله، يقول: أقسم على الله أنه يمنحنا أكتاف الأعداء، فيقول: أقسمت عليك ربي أن تنصرنا وتمنحنا أكتاف هؤلاء الكفرة. فهذا في طاعة الله بخلاف الحكم عليه بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فإن هذا لا يجوز. أما قسم على حسب وعده وحسب الرجاء من الله جل وعلا والرحمة والتوكل عليه فهو لا يدخل في هذا، هذا الشيء وهذا شيء آخر. وقوله قال رجل يعني جاء نكرة، وفي حديث أبي هريرة أنه متأخيان في الله، فلا بد أن هذا أنهما مسلمان، إنه الأخوة بالله جل وعلا على دينه وعلى محبته، فيكون هذا سبب، يعني هذه الكلمة سببا لمحق عمله وإحباطه، وهذا يعطي العبد الخوف من الله جل وعلا ومراقبته. ولا يجوز أن هذا يكون من باب أيضا سد الرحمة، لأن الله رحمته وسعت كل شيء، ولكن كونه يرجو رحمة الله وكان عاصيا مخالفا لأمره غير كونه يحكم على الله بأنه يفعل كذا وكذا أو أنه لا يفعل كذلك، فيدخل في هذا كل حكم على الله جل وعلا بأنه يقول كذا أو لا يقول كذا أو أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. وقد عد العلماء القول على الله بلا علم فوق الشرك وأعظم منه، استدلالا بقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل فرتب المحرمات فبدأ بأسهلها ثم ترقى إلى أن ختمها بالقول عليه بلا علم، وهذا من يدخل في هذا، لأنه حكم قال والله لا يغفر الله لك، كيف يعني؟ هل هو يملك ما بيد الله أو اطلع الغيب أو علم كتاب الله؟ فهي جرأة عظيمة على الله جل وعلا دخل فيها القول عليه بلا علم، فهي من أعظم المحرمات، ولهذا قال إن هذا يتضمن الشرك وزيادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا إني قد غفرت له، يعني هذا الذي قيل له هذا القول وقوبل بهذا الكلام وأحبطت عملك. معلوم الإنسان إذا وجه مثلا واجهه غيره وقال أنت في النار أو أنت كافر أو أنت والله لا يغفر الله لك أو ما أشبه ذلك، إن هذا أمر شديد سر عليه، وحكم عليه بأنه يكون مآله كذا. ولا يكون ذلك الذي يحكم هذا الحكم موحدا عارفا لله جل وعلا وعارفا لحقه وقائما به، بل هو مقصر وغير عارف لحق الله جل وعلا، ولهذا حصل لهذا ما حصل. المؤلف سيذكر أن هذا فيه أن يؤخذ منه قرب الجنة وقرب النار من العبد، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى أن يلقاه ويدخله بها الجنة، وبالعكس قد يتكلم الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلا يجوز أن يتساهل الإنسان بمثل هذه الأمور، ويجب أن يحذر الكلام في الله والكلام في حكمه في كونه جل وعلا يفعل كذا ولا يفعل كذا، ومن ذلك يدخل فيه الكلام في حكمه الشرعي، وكونه الحكم كذا لأن الحاكم بين الخلق هو الله في الدنيا والآخرة، فلا يجوز لأحد أن يحكم بغير حكم الله جل وعلا. وأقصد بذلك الكلام في مسائل العلم، سواء كانت تتعلق بصفات الله جل وعلا وبأسمائه وهي أعظم، أو تتعلق بأفعال المكلفين، بأن الحكم في هذه المسألة كذا وكذا بدون علم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخشون من الإفتاء كثيرا، وإذا جاء السائل كل واحد يدفعه إلى الآخر حتى يسلم، إما إذا كانت المسائل واضحة النصوص فيها واضحة فهذا لا إشكال فيه، ولكن الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد يجب أن يتوقع الإنسان فيها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحكام الذين يحكمون بين الناس يعني القضاة أنهم ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. اللذان في النار رجل يحكم بجهل وبلا علم، والثاني يعلم ولكنه يحكم بغير علم بغير الشرع بغير الحق، والثالث علم وحكم بعلمه الذي علمه الذي هو في الجنة. فجعل الأولين سواء، العالم ومخالف للحق والجاهل الذي يتخبط بجهله، فهذا عام. والإفتاء أعظم من الحكم، لأن الإفتاء حكم عام بين الخلق، أما القضاء فهو بين اثنين أو بين جماعتين خلاف الإفتاء، فهو حكم، فالمفتي يقول حكم الله كذا وكذا، فسيوقف بين يدي الله ويسأل عن هذه الفتوى فهي داخلة في هذا. وكل هذه أمور يجب أن يتوقاها العبد أشد الوقاية، ومعلوم أن العبد لا ينفعه إلا عمله، وسوف يسأل عن كل ما قدم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني كل العمل يدخل فيه القول وغيره سيسأل العبد عنه. نعم. وفي مسائل قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. التألي هو الحلف أو القسم، سواء قال تألى أو حلف أو أقسم كله سواء، يعني التحذير من الحلف على الله أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، لأن هذا حكم على الله لأنه يفعل كذا، والله هو الحاكم بين خلقه. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. والجنة مثل ذلك، يعني الموت قريب جدا، اللحظات التي يموت عليها الإنسان هي التي يختم له، يختم على عمل يختم عمله بها، إن كان مسيئا ختم بالسيئات وكان من أهل السوء، وإن كان محسنا تائبا إلى الله جل وعلا كتب من أهل الإحسان والرجوع إلى الله، وهذا قريب، يعني ليس بين هذا وبين العبد إلا الموت فقط، والموت لا بد أن يأتي، وكل ما مضى قبل الموت كأنه حلم لحظة انتهى. فقربه ظاهر جدا، قرب الجنة والنار، وليس بعد الموت عمل، لأن العمل في هذه الحياة فقط. من قدم عملا يكون فيه نجاته فهو السعيد، ومن عكس الأمر قدم عملا بمساخط الله ومعاصيه فلا بد أن يؤخذ، والحكم بيد الله، لأن الإنسان ما دام على الإسلام ما يجوز أن يحكم عليه بأنه في النار أو أن الله يعذبه، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب عدا الشرك داخل في هذا، فجعله تحت مشيئته. ومعنى قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني بلا عذاب بلا مؤاخذة، يغفره إذا شاء. إذن الحكم إلى الله جل وعلا، ولا يخالف هذا أن الكافر الذي يكفر بالله وبدينه وبرسله أنه يحكم عليه بأنه بالنار، لأن هذا حكم الله ليس حكم العبد. العبد يجب أن يحكم بحكم الله جل وعلا. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. نعم. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم، يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يكتب الله جل وعلا بها له الجنة أو نحو ذلك، وبالعكس يتكلم بالكلمة من غضب سخط الله يسخط الله عليه ويلقيه في النار، وفي رواية لا يلقي لها باله، يعني قد يقولها يضحك الناس فقط بدون وزن لها وبدون اعتبار بما تؤول إليه. فهذا يحدث كثيرا لبعض الناس، فكيف إذا كان الأمر مثلا واضح، مثل الذي يشتم ربه أو يلعن دينه أو يلعن الأقدار التي حصلت فيها كذا، أو يلعن الساعات التي حصل له كذا، كما يقع في بعض الجهلة نسأل الله السلام، يقول يلعن اليوم اللي اجتمعت فيه بفلان، أو يلعن الساعة اللي رأى كذا. هذا كله سخط لحكم الله جل وعلا، لأن هذا حكمه جل وعلا. المراد أن العبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا ممتثلا لأمره، غير شارد على الله خارج عن حكمه وشرعه ودينه، وإلا فمرجعه إلى الله فيحاسبه. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. يعني هذا الرجل غفر له بهذا السبب، يعني ما قال والله لا يغفر الله لك، يعني هذا مكروه جدا للإنسان إذا قوبل وقيل له لا يغفر الله لك أو قيل إنك في النار، هذا من أعظم الأشياء، ومع ذلك يكون هذا غفر له بهذا الشيء المكروه الذي كرهه، قيل بسببه. والأمور بيد الله جل وعلا. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك من وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. هذا من جنس الباب السابق، يعني أنه لا يطلب من الخلق، يطلب من الله أنه يشفع عند يشفع لهم في فلان وفلان، لأن الأمور كلها بيد الله وهو المالك لكل شيء، والشافع داعي، فالشفاعة دعاء وطلب، فالله لا يطلب من خلقه ولا يدعو خلقه، وإنما الخلق هم الذين يدعونه ويلتمسون الخير من يده ودفع الضرر عنهم، إنه يدفع عنهم ما يضرهم وما يؤلمهم دنيا والآخرة. والأمور في مثل هذا أن الإنسان أولا المخلوق الحي بأمس الحاجة إلى جلب ما يتنعم به، وبأمس الحاجة أيضا بدفع ما يضره ويؤلمه، وهذا له سبب وهذا له سبب. يعني المفرح المنعم الملذ له أسباب، والمؤلم المعذب له أسباب. هذه أمور أربعة: فرح ونعيم وألم وعذاب، وسبب لهذا وسبب لهذا. فهذه أمور ضرورية للحي لا بد له منها. وإذا نظر العبد إلى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله وإلى الواقع، إذا الأمور الأربعة كلها بيد الله جل وعلا، ما أحد يملك شيئا منها، كلها بيد الله، فإذا الرجوع إليه في كل طلب وبكل دفع مضر مؤلم وجلب كل نافع فيه لذة ونعيم. صار التصرف والملك والإحسان والشقاء العذاب كله بيد الله جل وعلا. فهل يليق أن عبدا يأتي إلى عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله ويقول له اشفع لي عند الله، أو يقول يطلب من ربه جل وعلا يقول يا ربي اشفع لي عند فلان؟ فهذه أمران: الأمر الأول جائز بشروط، الأمر الثاني لا يجوز أصلا. فكون نطلب الشفاعة من مخلوق جائز بالأمور الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن أحدا يطلب من الله أنه يشفع له عند فلان فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا يتصرف حسب إرادته ومشيئته، وكل شيء له ملكه يتصرف فيه. لكن من رحمته جل وعلا أن جعل للعباد مشيئة وقدرة وإرادة، بهذه القدرة والمشيئة يفعلون الذي يناسبهم، ولكن سوف يكون الحساب فيما بعد. يجب أن تكون المشيئة والإرادة التي عنده على حسب أمر الله جل وعلا وشرعه، وإلا وقع في العذاب لأنه عبد، والعبد يجب أن يكون ممتثلا أمر سيده. الاستشفاع يستشفع، السين تدل على الطلب، يعني طلب الشفاعة، فهذا طلب من الله أن يشفع له عند نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وصار ينزه ربه يقول سبحان الله سبحان الله ويكرر ذلك، وفي رواية الله أكبر الله أكبر، حتى يقول عرف ذلك بوجوه أصحابه لكثرة تسبيحه وشدة تأثره، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا انتهك شيء من حق الله يغضب غضبا شديد، ولكن هذا جاهل فقابله بهذا الذي دل على وأشعره على أنه وقع في منكر عظيم، ومع ذلك لم يضربه ولم يؤنبه، وإنما توجه عليه قال ويحك، يعني أنك وقعت في أمر شديد عظيم. فالاستشفاع بالله على الخلق لا يجوز، أما الاستشفاع بالمخلوق على الله فهو بحدود وقيود جاءت في الكتاب والسنة. إذا كان في الدنيا وكان الذي يستشفع به حاضرا يسمع قادر فلا بأس، لأن هذا معناه دعاء. فإذا قلت يا فلان ادعو الله لي أو ادعو لنا فهذا شفاعة استشفاع، وهذا لا بأس به، بل هذا من السنة، لأن نفع العبد لأخيه مطلوب والدعاء منه، كونه يدعو بعضنا لبعض. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في هذا، وإذا مات الإنسان وختم على عمله شرع أن نصلي عليه وندعو له، فهو ينتفع بهذا لأنه شرع من الله جل وعلا وهو من رحمة الله جل وعلا. والمصلون على الميت شفعاء يشفعون له عند الله، لأنهم يطلبون من الله أن يرحمه وأن يعفو عنه وأن لا يعذبه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المطلوب منه الشفاعة ميتا أو غائبا أو لا نعرف هو غائب أو حاضر ملك أو جني، فهذا لا يجوز طلب من ذلك أن يقال اشفع لنا أو ادعو لنا، لأنه الميت لا يقدر، قد انقطع عمله ولا يستطيع أنه يدعو لأحد أو يشفى لأحد. أما الشفاعة التي تكون يوم القيامة فهي بعد الحياة لأحياء كما هو واضح. وكذلك إذا كان طلب الشفاعة في شيء لم يشرعه الله جل وعلا فهذا لا يجوز. فعلى هذا وقوله نهكت الأنفس، نهكت يعني أنها ضعفت وهزلت وأصبحت غير قادرة على التحرك أو المسير أو الانتفاع بها، نهكها الجوع. والأنفس هنا يدخل فيها أنفس بني آدم وأنفس الحيوانات التي تتقوت بما ينبته الله جل وعلا من الكلى. أما قوله وجاع العيال، يعني هذا من باب الخصوص بعد العموم، لأن العرب معروف أنهم ليسوا أهل زرع ولا تجارة، وإنما يتقوتون بماشيتهم بالإبل والغنم من ألبانها ولحومها والشيء الذي يصنعونه منها، فإذا أمحلت الأرض لا يكون فيها شيء من ذلك، لا در ولا أيضا أكل ولا غير ذلك، فيجوع العيال. والعيال ذكر العيال لأنهم يقدمون على الأنفس، إنسان إذا كان عنده شيء يقدمه لعياله على نفسه، لهذا قال وجاع العيال. أما قوله وهلكت الأموال فهذا عام، الأموال ولكن يقصد بها الغنم والإبل لأنها هي أموالهم، ومعلوم أن كل شيء يدخل هذا، الزراعة وغيرها، إذا تأخرت الأمطار ونشفت المياه هلك كل شيء. ولهذا يقول لنا ربنا جل وعلا ورزقكم في السماء وما توعدون، يعني رزقنا الذي نكتات به ما ينزله ربنا جل وعلا. قدم هذه الأمور أمام الطلب، وطلبه قول فاستسقي لنا، يعني أطلب من ربك أن يسقينا. استسقي يعني أطلب السقيا من الله، والسقيا يعني نزول الغيث كما هو معلوم. ثم قال فإنا نستشفع بالله عليك، هذا هو المنكر الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، نستشفع بالله عليك. الله جل وعلا لا يكون شفيعا عند أحد من خلقه، فهو الله أكبر من هذا وأعظم. أما قوله وبك على الله فهذا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يشفع وهو الطلب السابق قوله استسقي لنا، فهذا جائز يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره ممن يرجى قبول دعائه، وكله دعاء، دعاء إلى دعاء من الله جل وعلا. عند ذلك لما قال هذه المقالة سبح صلى الله عليه وسلم وكرر التسبيح، وفي رواية كبر، قال الله أكبر الله أكبر، فلم يزل يكبر أو يسبح حتى عرف ذلك بوجوه أصحابه، يعني أنهم أشفقوا عليه لأنه تأثر من هذا الكلام كثيرا، وكان الشيء الذي يشق عليه يشق عليهم رضوان الله عليه. لهذا يقول تعرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم بعد هذا، هذا إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم أنه يجب أن ينزه الله ويقدس عن كل ما فيه تنقص له، وكونه مثلا يطلب أن يكون شافعا عند مخلوق هذا تنقص، هذا تنقص لله جل وعلا، فالله أكبر وأعظم من أن يشفع عند أحد، فالأمور كلها بيده، والخلق هم الذين هم الفقراء الذين يطلبون من الله جل وعلا، ويشفع بعضهم لبعض عند الله جل وعلا. ما قال ويحك، ويحك كلمة توجع، يقال تقال لمن وقع في هلكة، ويحك. ثم قال تدري ما الله، يعني هو هذا يدلنا على أولا التعليم باب الرفق، تعليم الجاهل. قال تدري ما الله، يعني الله أعظم، أعظم من أن، وليس معنى ذلك أنك تطلع على ذات الله وتبصره وتنظر إليه، الله لا يرى، تعالى الله وتقدس في هذه الدنيا، وإنما سيرى في الجنة أو في الموقف، في المواقف كما هو معلوم من النصوص. ورؤية الله جل وعلا لا أحد يقدر عليها في الدنيا، لأن خلق الإنسان في هذه الحياة ضعيف. ولهذا لما طلب الوجيه عند الله موسى عليه السلام، طلب من ربه أن يراه، قال له إنك لن تراني، يعني لا تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. ما النسبة بين ابن آدم وبين جبل؟ فكشف الله جل وعلا شيئا من الحجاب بينه وبين الجبل فتدكدك الجبل وموسى ينظر، وقع صعقا ما أفاق، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنك لا ترى في هذه الدنيا ولا أحد يستطيع ذلك. وليس هذا من أدلة عدم رؤيته، فقد ثبتت النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرونه في مواقف القيامة وفي الجنة إذا دخلوها، وهذه من عقائد المسلمين التي يجب أن يثبتوا عليها. قال أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، يعني أمره أعظم من أن يسأل أن يشفع عند أحد. إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني من كونه يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا يستشفع. ثم هذا الحكم الذي هو حكم على ما سبق، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وذكر الحديث. الحديث فيه أكثر من كذا، لأن في تمامه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله فوق عرشه كهذه، قبب يده، وإنه لا يئط به أطيط الرحل من الثقل. والعرش عرش الله جل وعلا هو أعظم المخلوقات وأكبرها. قد جاء أن السماوات السبع بالنسبة للعرش كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، فعرشه هو أكبر مخلوقاته على الإطلاق، وهو أرفعها وأعلاها، وليس فوق العرش مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس. واتخذ العرش لحكمة أرادها، وإلا فهو الغني عن العرش وعن غيره، والعرش لا يحمل الله، وإنما الله يحمل العرش، يحمله بقدرته، ولكنه جعل له حملة لحكمة أرادها جل وعلا. والمقصود تعظيم الله، وهذا يدلنا أولا على وجوب معرفة عظمة الله الشيء الذي نستطيعه ونقدر عليه، وهذا يكون طريقه تدبر آياته التي أنزلها على رسوله، والنظر في مخلوقاته. والله كثيرا ما يذكر لنا عندما يأمرنا بعبادته، يذكر لنا خلق السماوات والأرض، ما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكثيرا ما يذكر خلق السماوات والأرض لأنها أكبر المخلوقات المشاهدة لنا، وكلها بتصرف الله جل وعلا وتحت قدرته، وذل وتذل له وتخضع وتنيب له، بخلاف الإنسان فإنه ظلوم كفور وجهول. يعني اجتمع في هذه الصفات ظلم وجهل وكفر، ولهذا خلقت له النار نسأل الله العافية، وسلمت منها الجبال ومن الأرض وغيرها، لأنه أعتى خلق الله جل وعلا إن لم يكن طائعا مؤمنا. فخلاصة الأمر في هذا أن الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وأن الأمور كلها بيده ولا يتصرف بها، وأنه لا يجوز أن نطلب من الله أنه يكون شفيعا لنا عند أحد من خلقه تعالى وتقدس، فهو أعظم وأكبر من ذلك. وفيه دليل على وجوب معرفة الله جل وعلا حسب الاستطاعة، لأن العمل يكون حسب المعرفة. أما العلم بأنه رب العالمين وأنه المالك لكل شيء وأنه على كل شيء قدير وأنه لا يخفى عليه شيء وأنه كتب كل شيء وأن المرجع إليه وأنه المتصرف في كل شيء، فهذا أمر لا يعذر به أحد من الخلق، كلهم يجب أن يكون كذلك. ولكن فقه أسماء الله وصفاته أمر آخر من وراء هذا. وكلما كان الإنسان أعلم بالله كان أقرب إلى الله وأكثر طاعة لله جل وعلا، لأن الطاعة حسب العلم وليس حسب كثرة الشيء بدون معنى. نعم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. يعني هذا المؤمن يعني لا بد أن يكون إذا رأى المنكر أنه يتغير غضبا لله جل وعلا، وليس معنى ذلك أنه يخرج عن الشرع ويذهب إلى الشتم واللعن والسب والدعاء وغير ذلك، هذا لا يجوز. ولكن يشعر الذي وقع في مكروه بالطريقة التي ينتفع بها، بذكر عظمة الله وتخويفه بالله وأنه سوف يرجع إلى الله ويحاسبه على ذلك، ويعلمه ما يستطيع من معرفة الله وصفاته تعالى وتقدس. وفيه دليل أيضا على أن صفات الله جل وعلا تذكر عند عامة المسلمين، بخلاف ما من يقول إنه لا يجوز أن تذكر إلا عند العلماء، فالله يعرف بصفاته كما أنه يعرف بخلقه وبفعله. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، يعني أن هذا جائز، وكان الصحابة يطلبون منه الدعاء وهو شفاعة. ومر معنا في أول الكتاب لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، أن عكاشة بن محصن قام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. هذه شفاعة وطلب. ما قام رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة، هذا لأجل أن لا يتتابع الناس على ذلك وتوقفوا. وهذا كثير كثير ما يأتي الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم ولا وأن يدعو لهم، وهذا سنة، لأنه جاء في السنن أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة يعتمر، قال له ويدعوه لا تنسانا يا أخي من دعائك. يعني هل معنى ذلك أن لنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا سنة، سن لنا ذلك، وإلا فالنبي غني عن هذا، لأنه كل عمل يعمله المسلم فله مثله إلى يوم القيامة، إنه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فكذلك له من عليه من الوزر مثل أوزار من ضل من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لهذا يقول العلماء لا يسن أننا مثلا نهدي للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة أو نحج عنه أو نصوم عنه أو ما أشبه ذلك، لأن كل عمل تعمله فالرسول صلى الله مثله، لأنه هو الذي دل على الخير وأما ودعا إليه. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. تفسيرها يعني أولا هي سبحان الله تنزيها لله وإبعادا له عن النقص، لأنها أخذت من السبح، والسبح هو الجري البعيد، ولهذا يسمون الفرس سبوح لأنها تبعد في جريها وسيرها، وكذلك الكواكب تسبح تجري. فسبحان الله اسم مصدر معناه تنزيها له وإبعادا له عما يقوله الظالمون من المشركين أو المتنقصين لله جل وعلا، هذا هو تفسير التسبيح. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، وهو نوع من الشفاعة، والمعنى أن المسلمين يعني الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله في الدنيا والآخرة، فالاستسقاء في الدنيا هذا من أمور الدنيا، والآخرة مثل ما جاء في حديث أنس إنه قال يا رسول الله اشفع لي، قال أنا فاعل إن شاء الله، فقال أين أجدك؟ قال تجدني عند الميزان أو عند الحوض أو عند الصراط، لا أعدو ثلاثة الأماكن هذه. ومعنى ذلك أن الإنسان باستطاعته يوم القيامة أن يطلب من يريد، وهذا ليس لكل أحد، لمن شاء الله جل وعلا. الرسول يقوم عند حوضه على حوضه، ويرد عليه المؤمنون الذين اتبعوا سنته، ويذاد عنه المخالفين المخالفون الذين خالفوا شرعه وابتدعوا. وكذلك عند الميزان إذا وزن الناس، لأنه يتبين الهلاك من السعادة في هذا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالصراط كذلك العبور فوق النار، ليس هناك طريق إلى الجنة إلا من فوق جهنم، فهو عبور صعب في الواقع، صعب إلا على من سهله الله عليه، والعبور ليس بالأقدام، العبور بالأعمال. فالمقصود أن الرسول ذكر أنه لا يخلف هذه الأماكن الثلاثة لأنس، وأن أنس طلب منه أن يشفع له يوم القيامة. ومن ذلك الحديث السابق قصة عكاشة، فإنه شفاعة يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يشفع لأمته يوم القيامة، وكل ذلك بعد الإذن من الله، يعني لا يقدم على الطلب حتى يقول له اطلب واسأل، لا هو ولا غيره، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يجترينكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. رواه النسائي بسند جيد. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. الحمى هو المنع، المنع من الشيء، وهذا شيء معروف عند الناس لا يزال في لغتهم. والتوحيد هو عبادة الله وحده جل وعلا، وطرق الشرك كثيرة جدا. والمعلم ما ذكر لنا إلا مسألة واحدة في قضية من القضايا، وإلا المسائل في هذا كثيرة جدا، والأدلة على هذا من الكتاب والسنة متوفرة. يعني سد الذرائع الموصلة إلى الفساد وإلى الشرك وعصيان الله جل وعلا كثيرة، وهذا منها، وقد سبق شيء من ذلك في هذا الكتاب، أمور متعددة. ولكن أراد أن يخص هذا الباب ويبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا التوحيد بيانا شافيا لا غموض فيه ولا إشكال، وأنه وضحه وسد الطرق التي يمكن أن يدخل الشيطان منها علينا فيه في التوحيد، فذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. والسبب في هذا أن هذا وقع فيه جماعات كثيرة من الناس، حتى وقع فيه بعض العلماء، صاروا حظهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الكذب والمدح بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الغلو، والغلو هو الزيادة على المشروع، فكل زيادة على شرع الله فهي غلو، وقد نهينا عنه. قيل لا تغلوا كما غلا أهل الكتاب، يعني النصارى واليهود وغيرهم. فالحق وسط بين باطلين، والإسلام عدل بين ديانتين، وهو الذي يتفق مع الفطر والعقول. فلا يجوز أن يرفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله إياها. والمخلوق كل مخلوق هو عبد، عبد لله، ليس لله مشارك لا في الملك ولا في التصرف ولا في نفع أحد أو ضره، وإنما يكون ذلك بإرادة الله جل وعلا. قال عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر. الوفد هم الجماعة الذين يختارون، والوفد والجماعة التي اختارها القوم يرسلونهم يمثلونهم عند من هو له الأمر. فسنة الوفود هي السنة التاسعة من الهجرة. جاء الوفود معناها أن العرب كلهم دخلوا في الإسلام، وهذا بعدما انكسرت قريش وانهزمت وتبين لهم أنها ليست مقاومة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر أكبر من ذلك. فدخلوا في دين الله أفواجا، فلم يبق في جزيرة العرب قبيلة إلا وأرسلت وفدا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دخلوا الإسلام. ولكنهم بعد وفاة النبي كثير منهم خرجوا من الإسلام، يعني هؤلاء الذين أرسلوا الوفود. وهذا الذي يفسر به الحديث، حديث الرسول الذي في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم إنه واقف على حوضه فيأتي رجال يعرفهم فيحال بيني وبينهم فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قالوا ما زالوا بعدك مرتدين. فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم. فأولى أهل الردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا كل من ارتد إلى يوم القيامة. والردة معناها أن الإنسان يدخل في الدين ثم يخرج منه. أما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يرتد منهم أحد، ولم يعرف أحدا منهم ارتد. يذكرون رجلا واحدا فقط الذي ابتلي، كان يكتب الوحي، ابن أبي صرح فقط هو الذي، ومع ذلك رجع. المقصود يعني أن قوله انطلقت في وفد بني عامر، يعني من عند قومي نخبره بأننا أسلمنا وأننا مطيعين له، ويتعلمون ويأخذون منه العلم ويذهبون به إلى قومهم فيعلمونهم. هذا هو الوفد. أقول فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله. هذا فيه الشاهد للباب، يعني لأن السيد في اللغة هو المقدم في القوم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم أن أنا سيد بني آدم ولا فخر. أتدرون ما ذلك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة، يقولنا إذا كان يوم القيامة وألهم الله جل وعلا الناس لطلب الشفاعة، قالوا من أولى بها من أبيكم آدم، خلق الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، فيأتون إليه فيعتذر ويقول لست هناكم، يعني لست كما تظنون أني أستطيع أن أشفع، ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا. يذهبون إليه فيقولون له كذلك، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض وأنت سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لست هناكم، يعني لست كما تظنون، ثم ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. يذهبون إليه ويعتذر، ويرسلهم إلى موسى ويعتذر، ويرسلهم إلى عيسى ويعتذر. يقول فيأتون إلي فأقول أنا لها، فأذهب فإذا رأيت ربي خررت ساجدا، فيفتح علي من الدعاء والثناء ما لا أحسنه الآن. ثم يقول أرفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فهذا معناه أنه يعني سيد الخلق جميعا، فهو المقدم فيهم، فهو قدم تتقدم بالشفاعة للخلق عموما من أولهم إلى آخرهم. هذا معنى. ولكن قوله السيد الله دلنا أولا على أن السيد معناه الكامل الذي كمل في كل شيء، كما فسره ابن عباس. عباس يقول فسر قوله الصمد، قال الصمد السيد الذي كمل في علمه وكمل في قدرته وكمل في صفاته كلها، فهو قائم بنفسه كل شيء محتاج إليه. فلهذا قال السيد الله، وهذا فيه دليل على جواز إطلاق اسم السيد على الله جل وعلا كما يدل عليه هذا الحديث، ويدل عليه أيضا تفسير ابن عباس لقوله الصمد وغيره من السلف. وقوله تبارك وتعالى، تبارك من البركة يعني كثرت وعظمت بركته واسماؤه وصفاته وما يترتب عليها وما تدل عليه من المعاني العظيمة. وتعالى يعني على وارتفع فوق خلقه، كما أنه هو القاهر الذي قهر كل شيء، وله العلو في نفوس عباده المؤمنين. فإذا العلو يكون له معان ثلاث: علو الذات، والعلو القدر، وعلو القهر، وكلها لله جل وعلا. هذا قال تبارك وتعالى. فقلنا وأفضلنا فضلا، يعني أنت أفضلنا فضلا، والفضل هو الإنعام على الخير على الغير، ينعم عليه بالنعم التي يسديها بدون مقابل، بدون أن يأخذ لها مقابل. الرسول هكذا صلوات الله وسلامه عليه كان يعطي ولا يطلب جزاء، وإنما يتألف على دين الله جل وعلا، فعطاؤه كله في طاعة الله وفي تقوية دينه وإعزازه. فقالوا أنت وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الطول هو العطاء، العطاء والمن، فهو كذلك من هذا القبيل. ولكن مع ذلك أنكر هذا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولكم قولوا كما يقول بعضكم لبعض، قولوا لي كما يقول بعضكم لبعض، أو بعض قولكم. كل هذا من باب سد الطرق على الشيطان أن يدخل من هذا الباب، يقول هذا من تعظيم الرسول فيجب أننا نفعله، ثم يزيد حتى ندخل في الباطل، فندخل فيما هو شرك وقدح في التوحيد. ثم قال لا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم يعني لا يجريكم في الباطل، لا يتخذكم مطايا تجري تحته فيدخلكم في الباطل وتكونون أسبابا للوقوع، لوقوع غيركم في ما هو ضلال أو نقص في التوحيد. أما حديث أنس إنه يقول أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يستهوينكم يعني يجعلكم مهاوي إلى الباطل يجيكم فيها، فهو بمعنى لا يستجرينكم. ومعنى هذا أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من طريق الخير ويصول له أن هذا خير، وهو يريد أمرا آخر. وهذا كثيرا ما يقع فيه بنو آدم، لأن كل نقص يدخل عليهم يعني على دينهم من جهتين، من جهة التقصير أو جهة الزيادة على المشروع، أما التقصير عن المشروع أو الزيادة عليه، والزيادة غلو والتقصير جفا، وكلاهما باطل.